السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إذا رأينا في الدرس السابق ما هو الإعراب وأنه تغيير ما يحدث في آخر الكلمة، وسبب ذلك التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على تلك الكلمة. إذن الإعراب ما اجتمع فيه أمران: أن يحدث تغيير في آخر الكلمة، وأن يكون سببه اختلاف العوامل الداخلة على تلك الكلمة. ورأينا كذلك أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم. يعني أن الكلمة المعربة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة، وليس هناك قسم خامس. بعدما بين هذا الناظم رحمه الله أراد أن يبين علامات كل قسم، يعني كيف نعرف أن هذه الكلمة مرفوعة، فما هي علامات الرفع التي تدل على الرفع، كيف نعرف أنها منصوبة، كيف نعرف أنها مخفوضة، وكيف نعرف أنها مجزومة. فللرفع علامات يعرف بها، وللنصب علامات يعرف بها، وللخفض علامات يعرف بها، وكذلك للجزم علامات يعرف بها. فبدأ بعلامات الرفع. قال رحمه الله: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، وهكذا الجمع الصحيح فارفي ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. إذن للرفع ماذا؟ للرفع أربع علامات يعرف بها، للرفع أربع علامات يعرف بها. قال: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، أي تكون علامة الرفع بهذه الأربع علامات: الضمة وهي علامة أصلية وتنوب عنها الواو أو الألف أو النون، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. يعني إذا جاءت الكلمة مرفوعة إما أن تكون الضمة علامة للرفع فيها، وإما أن تكون الواو علامة للرفع فيها، وإما أن تكون الألف علامة للرفع فيها، وإما أن تكون النون علامة للرفع فيها، على حسب الموضع كما سيتبين لنا ذلك فيما بعد. قال: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. أي تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع، تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع. قال: فارفع بضم مفرد الأسماء، هذا هو الموضع الأول، تكون الضمة علامة الرفع في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. والاسم المفرد في اصطلاح النحويين هو ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة فهو الاسم المفرد. إذن فارفع بضم مفرد الأسماء، يعني تكون الضمة علامة الرفع في الاسم المفرد. فالاسم المفرد إذا جاء مرفوعا فإن علامة رفعه الضمة، كجاء زيد، زيد هنا جاء مرفوعا وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد دل على واحد، زيد يدل على واحد. تقول: جاء رجل، رجل اسم مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه دل على واحد. جاءت هند، هند اسم مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد دل على واحدة. جاءت امرأة، امرأة اسم مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه دل على واحدة، لأنه اسم مفرد دل على واحدة. وهكذا كل اسم مفرد إذا جاء مرفوعا، إذا جاء في موضع رفع فإن علامة رفعه الضمة، مثل له بقوله كجاء زيد صاحب العلاء، جاء فعل ماضي، سيأتينا في باب الأفعال. زيد اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الضارة في الآخر لأنه اسم مفرد، وصاحب نعت له كذلك مرفوع علامة رفعه الضمة الضارة في الآخر لأنه دل على واحد، لأنه اسم مفرد صاحب كذلك اسم مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه دل على واحد. صاحب العلاء أي صاحب الرفعة، جاء زيد صاحب العلاء أي صاحب الرفعة. إذن هذا الموضع الأول. ثم قال وارفع به الجمع المكسرة، أي تكون الضمة علامة للرفع في جمع التكسير. جمع المكسر أي جمع التكسير. وما هو جمع التكسير؟ هو كل ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير بناء مفرده، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير بناء مفرده، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين خرج بذلك المفرد والمثنى، دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، وقوله اثنين أو اثنتين دخل فيه المذكر والمؤنث، يعني سواء كان مذكرا أو مؤنثا، مع تغير بناء مفرده، أي أن دلالته على أكثر من اثنين لا بد فيها من أن يتغير، تتغير بنية المفرد، فخرج بذلك الجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم. فقوله مع تغير بناء المفرد يعني أن بنية المفرد وزن المفرد تتغير في الجمع، لذلك سمي جمع تكسير، أي تكسرت بنيته. فمثلا رجل إذا جمعتها تقول رجال، أشوف رجل الراء مفتوحة الجيم مضمومة، في الجمع نقول رجال، صارت الراء مكسورة والجيم مفتوحة وزادت ألف. كتاب مثلا إذا جمعناها قلنا كتب، كتاب الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وهناك ألف، في الجمع كتب، الكاف صارت مضمومة التاء صارت مضمومة ونقصت الألف فتغيرت بنية المفرد، ويسمى هذا جمع تكسير. وهكذا إذن كل ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير بناء مفرده إذا جاء في موضع رفع فإن علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. تقول جاء الرجال، الرجال اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الضارة في آخره لأنه جمع تكسير. هذه كتب زيد، كتب اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الضارة في آخره لأنه جمع تكسير. وهكذا. قال وما جمع من مؤنث فسلم. الموضع الثالث الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع هو الجمع المؤنث السالم، هو الجمع المؤنث السالم. قال وما جمع من مؤنث فسلم، يقصد بذلك الجمع المؤنث السالم. وما هو الجمع المؤنث السالم؟ هو ما جمع بألف وتاء في آخره، ما جمع بألف وتاء في آخره، أو ما جمع بألف وتاء مع سلامة بناء مفرده، كل ذلك يصح. إذن ما جمع بألف وتاء في آخره يسمى الجمع المؤنث السالم، كمسلمات، كقانتات، مؤمنات، حافظات. قال تعالى فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فصالحات جمع صالحة، قانتات جمع قانتة، حافظات جمع حافظة، فهو جمع مؤنث سالم لأنه جمع بألف وتاء في آخره. صالحة زدنا لها ألف وتاء صارت صالحات، قانتة زدنا لها ألف وتاء صارت قانتات، حافظة زدنا لها ألف وتاء صارت حافظات. فالجمع المؤنث السالم إذا رفع فإن علامة رفعه الضمة، وفي الصالحات اسم مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم، قانتات اسم مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم، حافظات اسم مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وهكذا. ثم قال وفع به الجمع وما جمع مؤنث فسلم كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، أي كذلك تكون الضمة علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، أي لم يتصل بآخره شيء. ويقصد بذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. إذا لم تتصل به هذه الثلاثة فإن علامة رفعه الضمة، فإن علامة رفعه الضمة. الفعل المضارع إذا لم يتصل به ألف اثنين أي أنه لم ينسب إلى اثنين، لم تتحدث به عن اثنين كيضربان وتضربان. إذا لم تتصل به واو الجماعة أي أنك لم تتحدث به عن جماعة كتقول يضربون وأنتم تضربون. وإذا لم تتصل به ياء المؤنثة المخاطبة أي أنك لم تتحدث به عن مؤنثة مخاطبة كأنت تضربين. فإذا لم تتصل به هذه الثلاثة فإن علامة رفعه الضمة. تقول زيد يضرب عمرا، يضرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. هند تضرب أختها، تضرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وهكذا. إذا هذا معنى قوله كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، أي لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤنثة مخاطبة، أي أنه لم ينسب إلى اثنين، لم ينسب إلى جماعة، ولم ينسب إلى مؤنثة مخاطبة. فإذا سلم من هذه الأمور الثلاثة فإن علامة رفعه الضمة. أما إذا اتصلت بهذه الأمور الثلاثة فسيأتينا كيف يكون إعرابه، سواء كانت هذه الضمة ظاهرة أو مضمرة. لذلك قال كيهتدي وكيصل، أي كانت هذه الضمة مقدرة كيهتدي، تقول زيد يهتدي إلى الحق، يهتدي فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها، كما رأينا في أحكام حروف العلة منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. أو كانت ظاهرة كيصل، تقول زيد يصل رحمه، يصل فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذن هذا بالنسبة للضمة، فإنها تكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل به، أي لم يتصل بآخره شيء. هناك مواضع أخرى لا تصلح الضمة لأن تكون علامة للرفع فيها، فتنوب عنها حينئذ إما الواو أو الألف أو النون. أما الواو فإنها تنوب عن الضمة في موضعين اثنين، قال وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، أي تكون الضمة علامة الرفع في موضعين اثنين فيما يسمى بالأسماء الخمسة. قال وارفع بواو خمسة أي الأسماء الخمسة، وهي أخوك وأبوك وذو مال وحموك وفوك، هذه تسمى الأسماء الخمسة. وترفع بالواو أي تكون الواو علامة للرفع فيها، إذا جاءت في موضع رفع فإن علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة. قال تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح، أخو اسم مرفوع علامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الخمسة. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ذو اسم مرفوع علامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الخمسة. ولكن اشترطوا بعد التتبع والاستقراء من كلام العرب، اشترطوا أن تتوفر في هذه الأسماء الخمسة شروط ستة حتى تكون الواو علامة الرفع فيها. لا بد من توفر شروط ستة في الأسماء الخمسة. الشرط الأول أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة كما ذكرها الناظم، فخرج بذلك ما إذا صغرت، ما إذا كانت مصغرة فإنها لا تعرب حينئذ بالواو رفعا وإنما تعرب بالضمة. لو قلت مثلا هذا أخيك ولم تقل هذا أخوك، وإنما قلت هذا أخيك تصغير لأخوك، حينئذ لا تكون الواو علامة الرفع، تقول أخي، أخي اسم مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. إذن يجب أن تكون مكبرة يعني كما جاء بها الناظم، فإذا صغرت لا تكون حينئذ مرفوعة بالواو. الشرط الثاني أن تكون مفردة يعني دالة على واحد، فخرج بذلك ما إذا ثنيت أو جمعت، إذا جئت بها مثنى أو جمعا فإنها حينئذ لا ترفع، لا تكون الواو علامة للرفع فيها، إذا ثنيت أعربت بالألف رفعا كما سيأتينا في المثنى. فإذا قلت جاء أبواه، أبواء اسم المرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ولا تكون الواو حينئذ علامة للرفع. وإذا جمعت فإنها في الغالب تجمع جمع تكسير فتعرف بالضمة رفعا كما رأينا في جمع التكسير. تقول جاء آباؤك أو جاء إخوانك، إخوان اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه جمع تكسير كما عرفنا ذلك في جمع التكسير. إذن لا بد أن تكون مفردة كما جاء بها الماضي، تقول هذا أخوك هذا أبوك مفرد دل على واحد. الشرط الثالث مما يشترط في الأسماء الخمسة أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير، أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير. تقول جاء أخو زيد أو جاء أبو خالد، فهنا أبو أضيفت إلى اسم ظاهر وهو خالد، أو إلى ضمير جاء أبو أبوه جاء أبوها جاء أخوها وهكذا. إذن يشترط فيها أن تكون مضافة سواء كانت مضافة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير حتى تعرض هذا الإعراب. فخرج بذلك ما إذا قطعت عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة فإما حينئذ لا ترفع بالواو أي لا تكون الواو علامة للرفع فيها، وإنما تعرب إعراب الاسم المفرد. قال تعالى فإن إن يسرق فقد سرق أخ له، أخ له أخ قطعت من الإضافة لم يقل أخوه، فأخ اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. معنى قطعت من الإضافة أن أنها لم تضف، قطعت عن الإضافة أي لم تضف. إذا أتيت بها مضافة كما ذكرها الناظم، إذا قلت مثلا جاء أخوك، أخو أضيفت إلى الكاف، جاء أخو زيد، أخو أضيفت إلى زيد، هذا معنى كونها أضيفت. قطعت عن الإضافة إذا حذفت المضاف إليه، لم تأتي بها مضافة، تقول هذا أخ لزيد، فأخ هنا قطع من الإضافة، لم تقل هذا أخو زيد هذا أخ لزيد، فأخ صارت مقطوعة عن الإضافة لم تضف حينئذ فلا تعرب هذا الإعراب. هذا بالنسبة للشرط الثالث. الشرط الرابع وهو تقييد للشرط الثالث أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، يعني أنه يستثنى من الضمائر ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها حينئذ لا تكون مرفوعة بالواو، وإنما تكون علامة رفعها ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. معنى ذلك إذا أضفت أي اسم كان سواء كان من الأسماء الخمسة أو من غير الأسماء الخمسة إلى ياء المتكلم، الياء يناسبها الكسر ما قبلها، يناسبها الكسر ما قبلها، فلا بد أن تكسر الحرف الأخير الحرف الذي تتصل به ياء المتكلم، سواء كانت تلك الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة، فتأتي بها مكسورة. لماذا تأتي بهذه الكسرة؟ لتناسب الياء. فلو قلت جاء أخي، أخي اسم مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، لكن ما الذي منع من ظهور هذه الضمة؟ ليس هناك اعتلال، أخي الخاء حرف صحيح، يعني لم تعتل حتى نقول منع من ظهور التعذر أو الثقل، لكن الذي منع من ظهورها هو أن الخاء أي الحرف الأخير من هذه الكلمة اشتغل بحركة المناسبة، اشتغل بحركة تناسب الياء وهي كسرة. لذلك يقولون منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أي أن المحل اشتغل بحركة تناسب الياء وهي الكسرة، فتقول جاء أخي. إذن إذا أضيفت الأسماء الخمسة إلى ياء المتكلم فإنها تكسر، فلا تكون علامتها حينئذ علامة رفعها حينئذ الواو. إذن الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإذا أضيفت الياء المتكلم حينئذ فإنها تعرب بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يقال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا بالنسبة للشرط الرابع. الشرط الخامس وهو خاص بذو أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب، جاء ذو علم أي جاء صاحب علم، جاء ذو فضل أي جاء صاحب فضل، فهنا ذو معناها صاحب. لماذا هذا القيد؟ حتى يخرج بذلك ذو الطائية أي ذو في قبيلة طيء، عند طيء قبيلة من قبائل العرب عندهم ذو بمعنى الذي أو التي، تأتي موصولة بمعنى الذي أو التي، فهذه لا تكون مرفوعة بالواو إنما تكون مبنية، اسم موصول مبني، كقول شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت أي وبئري التي حفرت والتي طويت، فذو هنا بمعنى التي، ذو هنا بمعنى التي أي وبئري التي حفرت والتي طويت، إذن ذو هنا طائية قبيلة طائية بمعنى التي، وهنا جاءت بمعنى التي لأن البئر كلمة مؤنثة، تقول هذه بئر ولا تقول هذا بئر، لذلك قلنا هنا بأن ذو بمعنى التي، لأنك تشير إلى البئر تقول هذه بئر، وتصغر على بؤيرة، تصغر على بؤيرة تقول بؤيرة، ومنها مدينة البويرة المعروفة في الجزائر، البويرة مأخوذة من بؤيرة. الشرط السادس وهو خاص بفو أن تكون فو خالية من الميم، أن تكون فو خالية من الميم، تقول هذا فوك، فو اسم مرفوع على مترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، فلو جئت بالميم لا تكون الواو حينئذ علامة الرفع، إذا قلت هذا فموك، فم اسم مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد، إذا جئت بالميم لا تكون الواو علامة، إذا أردت أن ترفع أن تكون الواو علامة الرفع فيها فلا بد أن تخلو من الميم، تقول هذا فوك، هذا فوك، وهكذا. إذن هذه هي الشروط الستة التي يجب أن تتوفر في الأسماء الخمسة حتى تكون مرفوعة أو حتى تكون الواو علامة للرفع فيها. هذا الموضع الأول التي تكون فيه الواو علامة للرفع. الموضع الثاني الجمع المذكر السالم، قالوا هكذا الجمع الصحيح فاعرفه، وإذا أطلق الجمع في النحو فإنه يراد به الجمع المذكر السالم، والجمع المذكر السالم وما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده، ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده، تقول قال تعالى قد أفلح المؤمنون، المؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، جمع مؤمن، سلم بناء مفرده ودل على أكثر من اثنين، جاء المسلمون، المسلمون اسم مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا هذا واضح. والعلامة الثالثة الألف، والألف تنوب عن الضمة في موضع واحد فقط وهو ما يسمى بالمثنى، قال ورفع ما ثنيته بالألف أي تكون الألف علامة رفع فيما ثنيته أي في المثنى. وما هو المثنى؟ المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحا للتجرد عنها أغنت عن متعاطفين متماثلين لفظا ومعنى، معنى ذلك ما دل على اثنين أو اثنتين خرج بذلك المفرد والجمع بجميع أنواعه، خرج بذلك جمع التكسير، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، ما دل على اثنين أو اثنتين سواء كان مذكرا أو مؤنثا بزيادة في آخره أي دل على اثنين أو اثنتين بزيادة، فخرج بذلك ما دل على اثنين أو اثنتين بغير زيادة فلا يسمى مثنى، كزوج وشفع، كلمة زوج كلمة شفع دلتا على اثنين أو اثنتين لكن بغير زيادة فمعناها مثنى لكن اللفظ مفرد فلا يدخل في التعريف. ثم قال صالحا للتجرد عنها أي أن هذا الذي دل على اثنين أو اثنتين بهذه الزيادة يصلح للتجرد، لو جرته عن تلك الزيادة يكون صالحا لذلك، رجلان إذا جرته عن الزيادة تقول رجل، فيصلح التجريد عن تلك الزيادة. فخرج بذلك ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره ولكن لا يصلح للتجرد عنها فلا يسمى مثنى كاثنين واثنتين. اثنان واثنتان دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخرهما ولكن لا يصلحان للتجرد عنها لأن اثنان لا يمكن أن تقول اثنان وتجردها عن الألف والنون. اثنتان لا يمكن أن تقول اثنتان وتجردها عن الألف والنون. فاثنان واثنتان ليس مثنيين حقيقة وإنما هما ملحقان بالمثنى يعني يعربان رب مثنى وسيأتينا الملحق بالمثنى في غير هذا الكتاب. قال أغنت عن متعاطفين متماثلين لفظا ومعنى يعني أغنتنا هذه الزيادة على أن نعطف شيئا على مثله في اللفظ والمعنى عوض أن تقول جاء زيد وزيد تقول جاء الزيدان عوض أن تقول جاء رجل ورجل تعطف رجل على رجل يماثله في اللفظ والمعنى فتقول جاء رجلان وهكذا. هذا المثنى إذا رفع فإن علامة رفعه الألف جاء الرجلان الرجلان اسم مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى جاء الزيدان الزيدان اسم مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهكذا. ثم العلامة الأخيرة وهي النون تنوب عن الضمة في ماذا؟ في الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة وهي المراد بقوله وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون أي وارفع بنون ماذا؟ الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف اثنين فعل مضارع إذا اتصل به ألف اثنين إما أن يكون أن تكون هذه الألف للغائب المثنيين غائبين تقول هما يفعلان يضربان يكتبان يقومان أو أن تكون لمخاطبين أنتما تفعلان تكتبان تضربان تقومان. وإذا اتصلت به الواو إما أن تكون للغائب هم يكتبون يضربون يفعلون أو للمخاطبين أنتم تكتبون تضربون تفعلون. وإذا اتصلت به المؤنث المخاطبة لا تكون إلا مخاطبة تقول أنت تفعلين تضربين تكتبين وهكذا. إذا تلخص من هذا ما يسمى بالأفعال الخمسة وأفضل من هذه التسمية وأدق أن تسمى بالأمثلة الخمسة لأنها أمثلة عن كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. إذا هذه يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه أمثلة خمسة أمثلة عن كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة تقول يفعلان يكتبان يضربان يقومان يجلسان وهكذا. إذا علامة رفعه ماذا؟ الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة النون تقول الزيدان يضربان يضربان فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه النون لأنه من الأمثلة الخمسة. الزيدون يضربون يضربون فعل المضارع المرفوع علامة رفعه النون لأنهم الأمثلة الخمسة. تقول أنت تضربين تضربين اسم مرفوع علامة رفعه النون لأنه من الأمثلة الخمسة وهكذا. واضح؟ طيب إذا كان في استفسار سؤال تفضل. هذا سيأتي ما شاء الله في غير هذا الكتاب كالعمران والقمران سيأتي ما شاء الله الكلام عن هذه الأشياء سيأتينا في غير هذا الكتاب. تمام عن السلام إذا تغيرت فيه بنية الكلمة يكون هذا كذلك سيأتينا إن شاء الله فيكم بارك الله. يعني سنمشي على ما ذكرت في المقدمة كل سؤال يأتي جوابه في غير هذا الكتاب أو لم يتكلم عليه الناظم أو صاحب الأصل قبله تعمدا نتركه إلى وقته إن شاء الله. وهذا مهم جدا في ضبط الأصول لأنك كلما ابتعدت عن الأصل عن الأساس وفكرت في ما يتفرع عنه كلما خف ضبط الأصل. لذلك قالوا من تتبع الحواشي بقي بلا شيء يعني ذهب عنه حتى الأصل. هناك بعض الحواشي لا يستفيد منها حتى طالب العلم لا يستفيد منها لا يكون لها ثمرة من الخلاف. نعم جزاكم الله خير سمعت بذلك. أبو حاتم جاءه مولود وسماه عبيد الله